بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، هذه الغزوة الكبرى والفاصلة التي ميز الله عز وجل في صبيحتها بين الحق وبين الباطل، والتي سمى الله عز وجل يومها بيوم الفرقان. هذه الغزوة العظيمة التي وقعت في شهر رمضان من العام الثاني بعد الهجرة، تحديدا في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان. كنا قد ذكرنا رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي رأت فيها أن مناديا ينادي: انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، وإلى آخر هذه الرؤيا التي تكلمنا عنها. وانتظرت قريش الأيام الثلاثة التي حددتها الرؤيا، وقالوا إن حدث حدث بعد ثلاثة أيام فقد صدقت الرؤيا، وإن لم يحدث شيء فقد كذبت الرؤيا. وفي اليوم الثالث خرج العباس ليتعرض لأبي جهل لعنة الله عليه، لأنه تكلم عن نساء بني هاشم بكلام فيه الذم والقدح، والعرب يستقبحون الكلام عن النساء خاصة في المجامع. ولما تكلم أبو جهل عن نساء بني هاشم وبني عبد المطلب خرج العباس ليتعرض له، وإذا أبو جهل يسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري الذي استأجره أبو سفيان ليخبر قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج في طلب العير. أما ضمضم فلما اقترب من مكة جدع بعيره وشق قميصه وحول رحله وجعل يصرخ ويصيح بصوت عالي: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة. اللطيمة هي القافلة التي تحمل العطر والطيب على وجه الخصوص وغيرها من أنواع البخور وغير ذلك من البضائع. اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث. فسمعه أبو جهل لعنة الله عليه وكان رجلا حديد اللسان، حديد الوجه، حديد النظر، وهو أيضا حديد السمع، سمعه شديد ونظره شديد ولسانه شديد ووجهه أيضا شديد. سمع الصوت من بعيد ولم يسمعه العباس. هذه قدرات مميزات أبو جهل، حديد السمع، سمعه قوي جدا، يسمع من مسافات بعيدة ما لا يسمعه غيره، وحديد النظر، يرى من مسافات بعيدة ما لا يراه غيره، وحديد اللسان، يتكلم بكلمات لا يتكلم بها غيره، وحديد الوجه، وجهه غليظ مزعج غير مريح، له مواصفات عجيبة. أبو جهل سمع الصوت وخرج ينظر وسمع هذه الكلمات من ضمضم، وهاجت قريش وتجمعوا بسرعة بسرعة، خرجوا لإنقاذ العير، الأموال، الثروة التي يمتلكونها في خطر، خرجوا بسرعة وتجهزوا، ولكن رؤيا عاتكة ما زالت في أذهانهم. أما أبو لهب لعنة الله عليه أيضا فإنه لم يخرج، وإنما بعث واحدا مكانه بدين. أبو لهب له دين على واحد، قال له أنت تخرج مكاني ويسقط عنك الدين، وافى. لم يخرج أبو لهب، عاتبوه ولاموه، كيف يتخلف، كيف يتأخر، وهو سيد من سادات قريش وشريف من أشرافهم. فقال لهم إن رؤيا عاتكة كأخذ باليد، رؤيا واضحة جدا ما تحتاج إلى تأويل، لو خرجنا سيأخذنا المسلمون باليد، يأسروننا. وأما رجال آخرون من قريش فإنهم ذهبوا يستقسمون بالأزلام عند هبل. هبل الصنم الأعظم لقريش، وثنية صنمية. هبل عنده رجل ومعه قداح، القداح هذه يسمونها الأزلام، والقدح هو سهم مقطوع الطرفين، مقطوع الرأس والذيل، إذا قطع، والسهم هذا الذي يستعملونه كزلم، السهم هذا لابد أن يكون قد دخلوا به حروب قبل ذلك، حروب استخدم في حروب خلاص أحيل للتقاعد، اتكهن يعني سلاح قديم، فيقطع الرأس ويقطع الديل ويسمروه زلم ويشقونه من أسفل. لو إحنا قسمناه يشقونه من أسفل ويدخلون في هذا الشق ورقة، فيجيبوا ده زلم وزلم تاني زيه وزلم تالت، وواحد معه حقيبة، حقيبة زي شنطة قماش، نحتاج للتوضيح حتى يعني يكون الرأي أو السامع على بينة. حقيبة شنطة، وواحد مختص بالشنطة دي فيها ثلاث قداح، كل قدح يسمونه زلم، وواحد مختص بالحقيبة دي عند هبل، اللي عايز يسافر فبيروح يدفع شيء للسادن، أموال يعني، والسادن يحط إيده، دخل إيده جوه الحقيبة دي ويلف يقلب الأخداح هذه ويروح جاي شادد منها واحد فقدح منهم في ورقة مكتوبة فيها إيه؟ نعم. والقدح في ورقة مكتوب عليها لا. والقدح الثالث غفر يعني ما فيهوش ورقة فاضي. فالسادن واحد عايز يسافر فبيروح يروح للسادن يدفع له مال، فالسادن يدخل ايده ويقلب كده الاقداح وراح جاي شادد طلع القدح المكتوب في الورقة المكتوب فيها نعم، يقول له ايه؟ سافر. طلع القدح اللي الورقة بتاعته مكتوبة فيها ايه؟ لا، يقول له ما تسافرش. طلع القدح اللي ما فيهوش ورقة او الورقة مش مكتوب فيها حاجة، يقول له بقى ايه؟ انت تعيد تاني ايه؟ الاستقسام. ولما يعيد تاني يبقى لازم هيدفع ايه؟ تاني كل حاجة بفلوس، يروح جاي عامل تاني. والرجل يدخل ايده جوه ويقلب ويروح جاي شادد القدح. فلما شافوا الرؤية لما سمعوا الرؤية بتاعت عاتكة وعمر بن الحضرمي ضمضم جه وقال اللطيم والذي يحب يخرجه، فالبعض منهم زي أمية بن خلف وزي سهيل بن عمرو وزي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونبيه ومنبه ابن الحجاج، عدد من القادة الأشراف ذهبوا إلى هبل هناك يستقسمون بالأزلام. السادن الخادم اللي جنب هبل يروح يقولوا له شوف لنا نطلع ولا ما تطلعش، ما الرؤية بتاعت عتيكة بتقول لهم هيحصل لكم شر بعد الثلاث أيام تطلعوا لمصارعكم هتتقتلوا هتموتوا بعد الثلاث أيام لما تخرجوا، المعناها كده. وأبو لهب لعنة الله عليه قال إن رؤيا عتيكة كأخذ باليد، ده كأن احنا اتخذنا فعلا، رؤيا واضحة جدا. فهم قبل ما يطلعوا راحوا للأزلام هذه يستقسمون بها تختار لهم، وهذا شرك بالله عز وجل. هذه الأزلام لا تختار، دي مخلوقة لا تعرف شيئا ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا هي ولا السادن ولا هبل ولا غير هبل. بس دي كانت طريقتهم، مشركين لا يعرفون توحيد الله عز وجل، لا يلجؤون إلى الله. فذهبوا إلى السادن يستقسمون بالأزلام نطلع ولا ما تطلعش، فخرج القدح الناهي راحوا هناك قال الرجل استقسم لنا شوف كده نطلع ولا ما تطلعش، دخل إيده طلع ايه؟ لا. واحد يقول لك طب ما هي لا يعني ما دي كل دي جند ربنا اللي بيأمرها سبحانه وتعالى، دي امور زي الرؤية بتاعت عتيكة ما لم تكن مسلمة والرؤية بتاعتها كانت صادقة، بل حتى الملك اللي في قصة سيدنا يوسف ده الملك كان كافر وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ايه عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، والرؤية دي كانت رؤية صادقة والملك كافر كافر. ربنا اللي بيدبر الامر، يبعت ربنا سبحانه وتعالى للناس علوم لمصلحة الناس لمصالح الناس، يرسلها الى الكافر زي الملك هيعبرها له سيدنا يوسف وينتفع بها الناس، ولا إلى هذه الأقداح بس الناس ما تعرفش يفتنوا ما يعرفوش يميزوا ما يعرفوش أن الله مدبر الأمر سبحانه، إنما يقولوا إيه يبقى هي دي بتعرف، أو ما يقولوش يقولوا يبقى هبل بيعرف، هبل يعرف ما يعرفش حاجة، ده انتوا اللي عاملينه، ده انتوا اللي نحتينه، ده انتوا اللي صنعينه، يعرف منين؟ ده صنم ده حجر. طلعت الأقداح لا ما تطلعوش، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مدبر الأمر. ف فقالوا خلاص مش هنطلع. وصل الخبر إلى أبي جهل لعنة الله عليه فأزعجهم، أزعجهم الشغب فيهم، وزي ما قلت لك قبل كده لسانه كان إيه حديد، لما يتكلم يتكلم بكلام يغير اللي قدامه، أزعجهم أبو جهل مش كده وبس. أمية بن خلف أحد المستقسمين كان قاعد عند الكعبة، فراح لعقبة بن أبي معيط ومعه مجمر أو مجمرة مبخرة يعني فيها بخور، وجمره بخره، وقال له إنما أنت كالنساء، مش تطلع مش تطلع معنا، ده اللي بيعودوا النساء اللي بيطلع للحرب والقتال دول الرجال، انت هتقعد طب تبخر بقى انت زي النساء. قال قبحت وقبح ما جئت به، وخرج احرجه فخرج. وهي لما راح يستقسم قالت له لا العمليه دي ان ما يطلعش. رحمه من الله بالعباد، ربنا بيعلم العباد بما فيه الخير له، الخير انه ما يطلعش، الشر انه يطلع، الشر انه هو يطلع يحارب الاسلام، يحارب المسلمين، يحارب النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما قلت لك دي رحمة ربنا بالعباد، حتى العباد الكفار، ولكنهم لا يعرفون هذا، ما يعرفوش. زي ما قلت لك الملك شاف الرؤية وهو كافر، ومعظم اللي معاه كفار، ومعظم أهل مصر كانوا كفار في الوقت ده. ده سيدنا يوسف دعا بعد كده دعا أصحابه في السجن، وهم طلبوه في السجن، طلع من السجن بعتوا له الراجل فراح له السجن وطلعه، ولسه الناس أهل مصر مشركين لم ينشر فيهم الدعوة والإسلام، بس ده خير ربنا بيخبر به العباد عن طريق الملك الكافر أو غير الكافر، الناس ما يعرفوش كده. لما الملك يشوف رؤية تتحقق شلاه يا سيد الملك، يقول لك ده في حاجة، ده عرفت، الناس ما يعرفوش. الجهل فظيع، منكر قبيح مستبشع، يفتنوا بهذا. زي واحد مثلا راح عند قبر، قبر من القبور، وقعد يدعي جامد، يدعي جامد، يدعي من قلبه، من قلبه بيدعي ربنا، فربنا استجاب له. هو مش فاهم ان ربنا استجاب له لان هو مضطر، اما نجيب المضطر ايه اذا ما يفهمش كده، انما يقول ايه ده الولي، الولي ده سره باتع، ده مجرب، ده اللي عايز حاجة يروح يقول له يا سيدي فلان اعمل لي كذا، انا عملتها بنفسي، ده محدش قال لي عليها، انت مش فاهم، انت مش فاهم، ده ربنا استجاب لك مش عشان الولي، عشان انت دعيت ربنا وانت مضطر، دعاء يا رب يا رب يا رب اعمل لي كذا. اللي ما يفهمش ده ربنا بيريد بخير، يفتح له عقله ويفتح له قلبه فيفهم ويعرف، واللي ربنا يخذله لا يفتح له سمعه ولا عقله ولا قلبه، نعوذ الله من الخذلان. ونسأل الله يسددنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. المسألة دي مهمة جدا يا جماعة، إن الواحد يشوف الحق حق، لأن في بعض الناس بتشوف الحق باطل، عرفت؟ وأيضا بعض الناس بتشوف الباطل حق، مصيبة، مشكلة كبيرة جدا. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. لما أبو جهل أزعجهم وأرادوا الخروج خرجوا، خرجوا مترددين. عندنا احنا في الإسلام التوحيد بقى، التوحيد ما فيش استقسام بالأزلام، ده شرك. إنما الأنصاب والأزلام إيه؟ رجس من عمل الشيطان. عندنا إيه؟ إحنا في الإسلام الاستخارة، صلاة الاستخارة. اللي عايز يطلع يسافر ولا ما يسافرش، يستخير الله عز وجل، يطلب من الله أن يختار له الخير. دي الاستخارة. سيدنا جابر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا التشهد وكما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، خير لي في ديني وعاقبة أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم ردني به. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. صلاة الاستخارة هي دي التوحيد. التوحيد ان احنا نلجأ الى الله، لا نلجأ الى الازلام ولا الى الاقداح ولا الى اصنام ولا غير ذلك، نلجأ الى الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. توحيد الإسلام يجي يبين لك قبح الشرك. وصلاة الاستخارة مهمة جدا في جميع الأمور. عايز تسافر استخير الله، عايز تخطب واحدة استخير الله عز وجل، عايز تشتغل في مكان معين استخير ربنا في كل الأمور. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليسل أحدكم ربه حتى في شسع نعله. شسع النعل يعني تخيط النعل، تخيط النعل، الحذاء بتاعك، الجزمة أو الشبشب، لما يتقطع وتعوز تخيطه اسأل ربنا سبحانه وتعالى: أخيطه ولا لا؟ للدرجة دي؟ أصل أنت ما تعرفش الخير فين. يمكن تروح تخيط الجزمة بتاعتك ويكون الخير أن أنت ما تخيطهاش، يمكن الخير ان انت ما تخيطهاش ترميها وتشتري جزمة جديدة، يمكن هو ده الخير حتى لو معكش فلوس، يمكن هو ده الخير. او ان الخير ان انت تروح تخيطها. انت عمال تقول يا ترى خيط الجزمة ولا ارميها واشتري جزمة جديدة، ما اشتري واحدة جديدة احسن. يمكن الخير ان انت تخيط القديمة. انت لا تعلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالنبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام: ليسل أحدكم ربه حتى في شسع نعله. يا رب وفقني لخياطة هذا الحذاء، يا رب سهل لي، يا رب إن كان هو ده الخير سهله لي. تقول يا رب. شوف لما قلبك يبقى متعلق بالتوحيد تبقى إنسان موحد حقا وصدقا بعمق، بعمق موحد متعلق بالله، تسلم أمرك إلى الله، تفوض أمرك إلى الله. اوعى تفوض أمرك لمخك وعقلك وتفكيرك ونظرك أبدا. كل الحاجات دي لا، إلجأ إلى الله باستمرار حتى في أقل الأمور. ليسل أحدكم ربه حتى في شسع نعل، في خيطة النعل. يا شفت النبي علمنا إيه عليه الصلاة والسلام. بس للأسف كتير الناس ما بتعملش كده. طلع في مخه عايز يروح يخيط الحذاء، يروح خياطه، او حتى طلع في مخه الجزمه اتقطعت فطلع مخه يرميها يجيب واحده جديده. فوض امرك لله عز وجل، ما تتصرفش من دماغك، اسال ربنا سبحانه وتعالى ارميها ولا اشتري واحده جديده. عرفت الموضوع يا جماعه؟ كبير جدا، ده دين ربنا الخالق، ربنا يعلم ونحن لا نعلم. تعرفش انت الخير فين؟ زي بالظبط واحد اتجوز واحد، انت برضو تستخيل الله عز وجل وتقعد تطلب من ربنا سبحانه وتعالى الخير الخير. النبي علمنا الانسان لما يتزوج واحده لما يبني بها، لما يخش بها يحط ايده على مقدم راسها ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ولما يشتري خادم برضه يقول كده، ولما يشتري بعير جديد يقول كده، يحط ايده عليه اللهم اني اسالك خيره وخير ما جبلته علي واعوذ بك من شره وشر ما جبلته علي. اسال الله عز وجل، ده انت ضعيف. بس البعض منا يعني لا يلتفت لهذه المعاني، اتجوز واحده مثلا وبنى بيها وما يعملش كده، وهو جوه منه ممكن تفكيره يقول لك ايه ده، لو سمعت كلامي ماشي، ما سمعتش كلامي انا هفرمها. تفرمها؟ ده انت ضعيف والله، ده هي الطير النوم من دماغك، ده هي زي ما يقولوا في المساء كده توريك النجوم في عز الظهر، ده تلففك حوالين نفسك. تفرمها؟ تقطم رقبتها؟ او واحد يقول لك خلاص انا لو ما سمعتش اطلقها، اصل الامور مش سهله كده. يا اخي حط ايدك على مقدم راسي على ناصيتي، الجا الى الله، ما تلجاش لعضلاتك، انت عضلاتك غلط هتوديك في داهيه، مخك غلط هيوديك في داهيه، الجا الى الله ينجيك. اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. انت تقول يا يعني انا استعيذ بالله من شرها وهي ضعيفه ونحيله مثلا قد كده، يعني انا ما اقدرش عليها؟ او ما تقدرش عليها الا لو ربنا اللي قدرك عليها. فهمت؟ فهمت التوحيد؟ فهمت العقيده؟ فهمت الاسلام؟ اصل ممكن الواحد يقول لك يحس كده ان انا ايه ده انا ما اقدرش عليها. ما تقدرش عليه، دي مخلوقه، دي امرها بيد الله عز وجل. بس احنا زي ما قلت لك بنعتمد على حولنا وقوتنا، دايما الانسان يعتمد على حوله وقوته، ده نقطم رقبتها، ده نطحنها، ده نفرمها، مثلا الالفاظ اللي بنسمعها دي، ده نعمل وسوي. والله يا اخي ده انت ضعيف، ده انت ضعيف. حولك لا، قوتك لا، انما لا حول ولا قوه الا ايه بالله. ده توحيد، توحيد. عارف الموضوع ده ليه من موضوع زي الازلام دي يفكرنا على طول بالدين بتاعنا، بالعقيده بتاعت صلاه الاستخاره والادعيه الاذكار اللي ده بيعلمها لنا فيها خير سعاده العباد. والله واحنا بنتكلم بالسيره هنخش على الاذكار، خش على العقيده، خش على التوحيد، خش على الايمان، خش على الاسلام، نخش على تفويض الامر الى الله، نخش على الاستسلام، نخش على لا حول ولا قوه الا بالله. دين، دين كلها مسائل ايمانيه ومسائل شرعيه نحتاج الى تفعيلها، ان احنا نحولها لواقع عملي. الله يعلم وانتم لا تعلمون، لا حول ولا قوه الا بالله في كل الامور. ده حتى لا مؤاخذه جزمتك، جزمتك ما انتش عارف امتى هتكون فتحه خير ولا فتحه شر عليك، سواء الجزمه القديمه ام الجزمه الجديده. ليسل احدكم ربه حتى في شسع ايه، لما شبشبك يتقطع يا رب اصلحه ولا لا. شوف ودي مسائل النبي علمها لنا عليه الصلاة والسلام. وإلا النبي ليه يتكلم في المسائل ديت؟ يربطنا بالله، يربط قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. والنبي يتكلم في المسائل دي عشان نهملها ولا علشان نتجاهلها؟ أبدا، عشان نطبقها وننفذها. شفت مسائل عظيمة جدا محتاجين ان احنا نتربى عليها. طيب عصوا بقى الازلام بتاعتهم وطلعوا، وهم في السكة من مكة طلعوا بقى الجيش عدد كبير، هم في السكة ابو جهل يدبح لهم يوم 10 جزر عشرة، ويوم تاني سهيل بن عمرو يدبح لهم 9، ويوم تالت ابو البخترة او البخترة يبعث لهم 10، ويوم رابع سهيل بن عمرو يدبح لهم 10 حكيم بن حزام، ويوم عقبة بن ربيعة يدبح لهم. هم قعدوا يوم يدبحوا 9 من الجمال، ويوم يدبحوا 10، حد ما وصلوا الى مكان اسمه الجحفة، فوصلت لهم رسالة جديدة من ابي سفيان تقول: اما العير فقد نجاه الله فارجعوا. ارجعوا، العير ربنا نجاه. ان كان ابو سفيان في غايه الحيطة والحذر، ولما قرب من المدينه بعت واحد يجيب له الاخبار، فعرف ان النبي عليه السلام خرج من المدينه في طلب العير، فسلك طريق الساحل، قعد يمشي ناحيه الساحل، وبعد كده راح جاي عدى المكان اللي النبي نزل فيه هو واصحابه. كان ابو سفيان يبعت ناس فين وموصلوا لحد فين لحد ما عرف ان هو عدى، فبعت رساله مستعجله، زي ما بعت رساله مستعجله قبل كده لقريش اخرجوا لانقاذ العير، فبعت رساله عاجله: اما العير فقد نجاها الله. ده ابو سفيان بيتكلم عن ربنا، بيقول العير ربنا اللي نجاها، لا قال هبل ولا مناه ولا اساف ولا نائله ولا العزة ولا أي حاجة، أما العير فقد نجاها الله فارجعوا، ارجعوا. أما أبو جهل قال: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، احنا هنروح بدر فننحر الجزور ونشرب الخمر وتغنينا القينات فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا إلى الأبد. وقامت معارضة، البعض قال له نرجع، يقول لا ما نرجعش، نرجع خلاص، العير اللي احنا طالعين نستنقذها نجد، ربنا نجاها، ليه نروح بدر وليه نخش في القتال؟ صمم أبو جهل على موقف. أبو جهل ده فرعون هذه الأمة، النبي قال عنه وصفه قال: هذا فرعون هذه الأمة، في شدة العداوة ضد الإسلام والدعوة والدين. أما بنو زهرة فقد رجعوا، أشار عليهم الأخنس بن شريق بالرجوع فأطاعوه ورجعوا، وبقيت الجيش المكي أكمل حتى وصل قريبا من بدر، يعني بتقدموا هم كانوا في الجحفة لما جت لهم الرسالة، فقعدوا يتقدموا لحد ما نزلوا قريبا من بدر. طيب نسيب الجيش الكفار ونروح عند الجيش الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة ومر لحد ما نزل مكان اسمه ذافيران. في ذافيران برضو جيت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن الجيش المكي طلع وصل لحد الجحفة وقرب من بدر. والنبي استشار الصحابة. دلوقتي في حاجتين، طالعين للعير وفي الجيش المكي طلع، والمسلمين ما كانوش عارفين المعلومات دي، طالعين عشان العير بس، ففوجئوا ان في اخبار جديدة بتقول ان الجيش المكي خرج، ده في 3 ايام وصل قريب من بدر. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه واخبرهم بخروج الجيش من مكة، جيش المشركين انه خرج وقريب، المعلومات بتقول كده. اما البعض فقد جادلوا في هذا ورفضوا فكرة الدخول في حرب وقتال أصلا، كما قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين إيه؟ لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، لأن خلاص النبي قال لهم الجيش قريب، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كان سيدنا عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريش ما ذلت بعد أن عزت، ما خدوش أن هم يرجعوا في كلامهم قبل كده، وما آمنت بعد إذ كفرت، وقد اقتربوا وهم مقاتلوك، ده هم قربوا حيقتلوك كمان، فأعد للأمر أهبتة، نستعد. ما عندناش معلومات يقينية ان هم حرب، وسيدنا عمر عارف طبيعتهم، تفكيرهم، عارف ابو جهل وتفكيره وطبيعته، فقالوا حيقتلونا، لابد ان نستعد وان نتأهب. النبي صلى الله عليه وسلم استشار اصحابه، فالبعض جادل في شأن القتال كما بينت الآيات: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولكن أبو بكر الصديق قام فتكلم فأحسن ثم جلس، الكلام طيب وحلو وجميل، مش عارفين تفاصيله، انما نفهم منه انه في موافقه على القتال والمواجهه التصدي للكفار لو حدثت الحرب. ثم قام عمر رضي الله عنه فتكلم فاحسن ثم جلس، ثم قام المقداد ابن الاسود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله ونحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له وجلس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار وقال: يا رسول الله كأنك تريدنا، والنبي أول مرة قال أشيروا علي أيها الناس، فسيدنا أبو بكر قام تكلم وأحسن وجلس، والنبي مرة تانية أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر فتكلم فأحسن ثم جلس، أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد فتكلم وأحسن ثم جلس، ولسه النبي برضه يقول أشيروا علي أيها الناس. فسعد بن أبي سعد بن معاذ تفطن، قال: أبو بكر من المهاجرين، وعمر من المهاجرين، والمقداد برضه من المهاجرين ليس من الأنصار، فلما النبي يقول أشيروا علي أيها الناس يبقى عايز حد مننا احنا يتكلم، الأنصار عنده بداهة، عنده ذكاء، عنده فطنة، انتبه. فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا، كان عايز تسمع مننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، عايز اسمع منكم الأنصار. قال: يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا يا رسول الله حيث شئت، والله لو استعرضت بنا إلى برك الغماد لخذناها معك. برك الغماد اسم مكان قريب من اليمن، هما هناك قريب من المدينة، قال له لو رحت بنا حد برك الغماد أو برك الغماد، مكان اسمه برك الغماد كأنه فيه مستنقعات وبرك، أو برك الغمات، اسم مكان يعني. فقال له رحت بنا برك الغمات لا لا لا لا لا لخضناه معك، ولو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إن لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، والله لو قاتلت بنا عدوا ما تخلف عنك منا رجل واحد. في روايات ان سيدنا سعد بن معاذ برضو قال كلمات تانية معناها، قال للنبي عليه الصلاة والسلام صل، قال يا رسول الله اضعن حيث شئت، يعني روح في اي مكان، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. لو قاتلت بنا عدوا ما تخلف عنك منا رجل واحد. وأنا أجيب عن الأنصار جميعا، لو خضت بنا إلى برك الغماد لخضناها معك، ولو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، امضي يا رسول الله لما أراك الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، استبشر خيرا وأثنى على سعد بن معاذ ودعا له بخير. وقام النبي صلى الله عليه وسلم واقترب وأشار لهم على مكان، أماكن في بدر، قال هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، غدا إن شاء الله. لازم كلمة إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول لهم هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم تقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قريبا من بدر. خلاص النبي نزل قريب أو مكان بلد وفيها بيار، البلد اسمها بدر والآبار اسمها بدر، يقام فيها سوق كل عام اسمه سوق بدر، في موعد محدد تأتيه العرب من كل مكان، أنواع من البضائع، أنواع من السلع يجلبها العرب من كل مكان يبيعونها في هذا السوق، سوق بدر في بلد اسمها بدر والبيار اسمها آبار بدر. النبي يقرب أول حد ما نزل قريبا من الماء، ونزل الجيش، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعملية استكشاف بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ومعه أبو بكر الصديق، النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام اللي خارج للاستكشاف، يستكشف المكان، يستطلع الأخبار بنفسه عليه الصلاة والسلام، وخد معه أبو بكر لصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، راح. فالنبي هو بيستكشف، يقوم بعملية الاستكشاف، يعني التقى برجل كبير، شيخ، رجل كبير في السن. فالنبي سأله عن الجيش المكي، شفت حد من مكة، شفت الجيش، شفت أبو جهل، شفت كذا. وسأله أيضا عن جيش المدينة، مبالغة في التعمية على الرجل، كأن النبي محايد، يعني لا تبع الجيش ده ولا تبع إيه الجيش ده، عشان الرجل ما يعرفش. ما لو النبي سأله عن الجيش المكي الرجل يقول إيه، أنت من الجيش، من جيش المدينة، فالنبي مش عايز يعرفه هو منين. فسأله عن جيش مكة وجيش المدينة حتى لا يعرف الرجل أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال من أنتما، أنتم مين، أنتم الاثنين، أنتم مين، اسألوا يعني. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام إن أخبرتنا أخبرناك، قل لنا أنت الأول المعلومات اللي عندك اللي تعرفها عن الجيشين، وإحنا نقول لك إحنا مين. قال هذا بذاك، يعني دب ده. النبي قال نعم عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل، اسمع بقى، الرجل العجوز الشيخ الكبير عربي بدوي، بس العرب والبدو عندهم حاجات عجيبة قوي. يقول بلغني أن جيش مكة خرج يوم كذا. المعلومات اللي وصلتني أن الجيش بتاع مكة طلع اليوم الفلاني، فإن كان الذي أخبرني صدق فهم اليوم في مكان كذا. فعلا كان اليوم الحتة اللي قال عليها هم فيها جيش مكة. عنده تقدير المسافات، المسافات والوقت. بيقول للنبي بلغني ان جيش مكة طلع اليوم الفلاني، لو اللي قال لي ده صح فعلا يبقى هم دلوقتي في المكان الفلاني. عنده تقدير للمسافة وتقدير حتى للظروف. عرفت؟ وبلغني ان جيش المدينة خرج يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صدق فهم اليوم في مكان كذا. فعلا المكان اللي فيه جيش المدينة. يا لا هو شاف جيش مكة ولا شاف جيش المدينة، إنما كلها إيه؟ استنتاجات. رجل إيه؟ يعرف الظروف، يعرف يقدر. تخيل والله يمكن لو واحد مكاننا مننا مكانه لا يقدر ولا يعرف ولا حاجة خالص، معرفش. والراجل يعمل مقدمة يقول لك لو كان اللي قال لي ايه صح هتبقى استنتاجاتي مبنية على ايه؟ على صح. لو اللي قال لي غلط ما تلومنيش، كأن يعني غلط مش عندي انا، كأن معنى كلام دماغ. ها دماغ. بعض الناس عندهم تفكيرات، يعني عندهم مهارات مواهب، ويشغل مخه ايه يعني صح. عارفين مشكلتنا يا جماعة؟ مشكلة الناس احيانا بنشغل مخنا في حاجات ما ينفعش تشغل فيها مخك، شغل فيها قلبك. وساعات ما نشغلش مخنا في حاجات محتاجين ان احنا نشغل مخنا فيها بصحيح. مشكلة كبيرة. يعني الموفق من وفقه الله. ما انا عارف، انا لما اقعد اقولها لك دي ودي توفيق من عند الله عز وجل. خلاص الراجل قال اللي عنده، والنبي عرف ان الراجل ايه يعني دقيق، لان فعلا حدد مكان ايه جيش المدينه. يبقى لما حدد مكان جيش مكه بقى ايه صح. عرفت؟ خلاص بقى. فجيت دور على الراجل، انا قلت لكم السؤال بتاعي بقى، انا جاوبتكم. من انتما؟ مين انتوا بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، من ماء. وانصرف النبي سريعا، فوقف الرجل يقول ما من ماء؟ أم من ماء العراق أم من ماء كذا؟ إيه من ماء؟ يعني اسم مكان، في مكان في العراق اسمه ماء، بس النبي ما يقصدش ده، إن كل واحد فينا من ماء. ها؟ الله خلق كل شيء من ماء سبحانه وتعالى. فالنبي عرض على الراجل، لا قال له احنا من المدينة ولا احنا المسلمين، قال نحن من ماء، استخدم التعريض عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف سريعا. ليه بقى؟ لو النبي فضل واقف الراجل هيقول له يعني ايه من ماء، فيبقى في السؤال الثاني النبي هيفصل، يعني مش كده ليه؟ النبي جاوبه اجابة واحدة، لان الراجل قال من انتما؟ قال من ماء، خلاص جاوبنا. لو ادينا له فرصه يسال اكتر يبقى النبي هيجاوب اكتر. لا خلاص. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي جاب معلومات ان الجيش المكي فين؟ قريب جدا. فالنبي رجع عليه الصلاه والسلام، وفي المساء في المساء بالليل ارسل من يستكشفون الاخبار مره ثانيه. مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. ومين؟ سيدنا الزبير بن عوام. ومين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. روحوا يستكشفوا كمان، يمكن الجيش المكي قرب شوية. وفعلا هم بيستكشفوا عثروا على راوية لقريش. راوية يعني ايه؟ غلام بيروي، عمال يملأ لهم مية من الأبار بتاعت بدر. اللي بيملى مية ده يبقى ايه؟ المسافة قريبة، هم قريبين قوي، جاي يبنى لهم مية. ما اللي بيملى مية ده مش هيمشي بيها مسافات طويلة، يبقى الجيش وصل. فألقوا القبض عليه، تعال عايزين، وخدوه ورجعوا به. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالليل، النبي يصلي كتير، يصلي كتير قيام الليل، والنبي لا يترك قيام الليل حتى في السفر، حتى في السفر النبي ما كان يترك قيام الليل عليه الصلاة والسلام. وده بقى درس لينا يعني، محافظة على قيام الليل حتى في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر قيام الليل حتى لو كان راكبا، ويتوجه حيثما توجهت به راحلته، حتى لو راكب برضو يصلي قيام الليل، ولو نازل برضو يصلي قيام الليل عليه الصلاة والسلام. فلما الصحابة قبضوا على الغلام وجابوه قعدوا يستجبوه، انت لمين؟ يقولهم انا تبع قريش. انت تبع مين؟ يقولهم انا تبع الجيش. فالصحابة يضربوه عايزينه يقول انا تبع ابو سفيان العير، لو العير قريبة وده اللي بيملانه المية يبقى احنا قربنا من العير، يبقى ناخد الغنيمة السهلة، ويمكن الغلام بيكذب علينا ولا بيدلس علينا. فراحوا جايين ايه ضربينه، لما قالوهم انا تبع الجيش ضربوه. هو ينفع الضرب؟ لا انا ولا لك بمعنى اصرح، هو ينفع التعذيب لنزع الاعتراف؟ ينفع نعذب واحد عشان ناخد منه اعتراف؟ ينفع في مثل هذه الظروف، زي الظروف ديت، زي الظروف ديت. بس خلاص، لما يكون في قرائن قريبة جدا، مش من لا شيء كده، مش من لا شيء، في قرائن قوية وفي أهمية قصوى نحن نجيب معلومة وما فيش غيرها، والموضوع ده شائك وحساس، فضربوه تاني، انت تبع مين؟ انا تبع الجيش. ما انتش تبع سفيان العير؟ يوم لا، ضربوه تاني لحد ما قال لهم انا تبع ابو سفيان. كان النبي خلص صلاة عليه الصلاة والسلام، قال إن صدقكما ضربتما، وإن كذبكما، اتنين من الصحابة كانوا عزوه، وإن كذبكما تركتما. صدق والله إنه للجيش. الوحي بقى عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن ده تبع إيه؟ تركوا سيبوه. فالنبي بقى بيستجوب يسأله، قال كم عدد الجيش؟ قال كثير كثير كثير. فالنبي يقول له كم عدتهم؟ يعني كام يعني؟ يقول له لا اعرف، مش عارف هم كام. فالنبي يقول له كم يذبحون؟ قال يوما عشرة ويوما تسعة. فالنبي قال القوم ما بين الألف إلى التسعمائة، هي المعلومة النبي عايز يحصل لها، فما جتش مباشرة. يقول للرجل يعني أديه؟ ما عرفش. كم العدد؟ ما عرفش. فالنبي يجيبها بطريقة تانية بقى، سؤال تاني، طب بيذبحوا أديه؟ يقول له يوم عشرة ويوم تسعة. فالنبي قال القوم ما بين الألف إلى التسعمائة، من فيهم؟ مين اللي في الجيش ده؟ فالرجل يقول له أبو جهل، عدة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، سهيل بن عمرو، حكيم بن حزام، نبيه ومنبه، أبو البخترة، فلان فلان، قعد يقول أسماء. فالنبي قال للصحابة هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها، رمت لكم بقى الأحشاء اللي جوه الحاجات الكبيرة بتاعتهم دول، رمت لكم بقى ايه القيادات الكبيرة. سابوا الولد ورجع والولد كان قريب من المية. تعرفين الصحابة جابوه من عند المية وكان الولد قريب من المية. الصحابة حاولوا يقربوا شوية عشان يشربوا من المية، لو ايه قريش عند الماء، الجيش عند المية. حاولوا الصحابة يملوا مش عارفين، طب عايزين مية عطشانين وبعدهم جنب مفيش. عند هذا الموقف نتوقف، ازاي الصحابة يجيبوا مية؟ ازاي هيجيبوا مية والكفار قريبين من الآبار؟ هذا ما نتابعه مع الأحبة محمدا وحزبه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. إخوانكم في فلسطين في غزة أحوالهم صعبة هذه الأيام، المخابز ربما تغلق أبوابها بعد يومين، ما فيش طحين، فيش دقيق، ولا في ديزل، ولا في كهرباء. المخابز الأفران بيقولوا تقفل بعد يومين، الدواجن الطيور الكتاكيت بيموتوها. الفلسطينيين ملهاش علف، مش لاقين علف عشان يطعموا الكتاكيت، ولا لاقين لهم تدفئة. الكتاكيت لازم تتدفى علشان تكبر، مفيش تدفئة، مفيش ديزل ولا كهرباء ولا علف ولا اي حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نسمع الأذان والنداء، نسأل الله لأهلنا في فلسطين أن يجعل لهم فرجا قريبا. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا، اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عالة فأغنهم، ضعفاء فقوهم. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم اربط على قلوب المسلمين في فلسطين ليكونوا من المؤمنين الصامدين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم يا رب العالمين، وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين، في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وثبت المسلمين في كل مكان، وقوي المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.